ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن ماذا بعد الثورة، وعن لماذا يخاف الناس من تطبيق شرع الله عز وجل. وقلنا أن من أسباب خوف الناس الجهل بالدين. كثير جدا من الناس تراهم مهرة في ألوان شتى من الفنون والحرف وغيرها، ماهر في النجارة، ماهر في الصناعة، كذا وكذا وكذا، فنان. أما في الدين لا يستطيع أن يجيبك عن أقل الأسئلة. تلاقيه ناجح جدا، معاه دكتوراه، ماجستير، معاه دراسات عليا في مادة من المواد، أما لو كلمته في الدين فهو بعيد جدا عن الدين، لا يستطيع أن يقرأ عليك فاتحة الكتاب كما يحب ربنا ويرضى. قلنا سبب الأول في خوف الناس الجهل بالدين أو الأمية الإسلامية. السبب الثاني كان النماذج السيئة، نماذج السمت، سمت الصلاح، وفي واقع الأمر هم منفرين للناس، هم مصبتين للناس، هم نماذج سيئة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون دليلا على دين الله عز وجل. نماذج ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تيسير الأمور على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين. أمر يسر، دين يسر، ليس بتشدد ولا بتعصب ولا بجاهلية، إنما بحكم الله عز وجل رب البرية. تكلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ترى الدين يسر، وأما غير ذلك فالكلام بالهوى وبأقوال المتنطعين والمتشددين، وليسوا من سلفنا الصالح. فدي نماذج سيئة بتخوف الناس من تطبيق شرع الله عز وجل. الأمر الثالث والسبب الثالث الإعلام. الإعلام ده الساحر الرهيب الذي يقلب الحقائق ويزيف الحقائق ويقلب الأمور ويبدل ويغير الوقائع. الإعلام، الإعلام ده ساحر رهيب يستطيع أن يسيطر على قلوب وعقول العامة. ولذلك تجد بعد التصويت على نعم ولا الحرب رهيبة على السلفية وعلى دين الله عز وجل. فترى كثير جدا من الناس يتهم أهل السنة بالتخلف والرجعية والتشدد وعدم اتباع الكتاب والسنة. تراهم خايفين جدا من الدين بسبب الإعلام الضال المضل الذي كما قلت لك يضخم صغائر الأمور ويحقر عظائم الأمور. أمور عظيمة جدا تلاقيه ينظر لها ويحدث الناس بأنها ليست من الأمر في شيء، أمور حقيرة، وأمور على المضاد لهذا الكلام أمور صغيرة جدا تلاقي الإعلام يضخمها ويعمل منشطات ويكتب مقالات ويحمل حملة رهيبة شديدة على هذا الأمر الذي يريد أن يحاربه. يبقى الإعلام، ولذلك ترى أن الإعلام دائما بيضرب على وتر الحريات، يقول لك الإسلام ده هيكبت الحريات. ليه؟ يقول لك أول ما كلمه يقول لي قال الله قال رسوله لا أستطيع إلا أن أسكت. خلاص تكلم إزاي؟ فأنا بقول لك دين الإسلام هو دين الحرية الكاملة. الكلام ده ردده واحفظه وبلغه للناس. الإسلام دين الحرية الكاملة، والحرية لا تكون كاملة إلا إذا كانت في الفضائل والعظائم. أما الحرية الثانية حرية ليست بحرية ولا يربطها بين الحرية الحقيقية إلا الاسم بس. أما الزندقة والتشرذم والتسكع والحرية اللي بيطالبوا بها بكل أنواعها ليست بحرية، إنما الحرية الحقيقية في عبادتك لله عز وجل. عمر بن الخطاب يقول لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: متى استعبدت من ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يبقى الإنسان في أصله حر. ولذلك ترى في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا وقال له وشاورهم في الأمر، ومدح الله هذه الأمة وقال وأمرهم شورى بينهم، حرية. وذلك لما تقرأ في غزوة بدر، هذه الغزوة التي فعلا بدر في سماء الزمان، غزوة بدر هذه هي التي أرست قواعد هذه الأمة. غزوة بدر لما خرج المسلمون لملاقاة عير قريش وعسكر المسلمون عند ماء بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة معينة، نزل في منزل معين، فقال له الصحابي الجليل الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أهي هذا منزل أنزلك الله إياه أم أنه الرأي والحرب والمشورة؟ قال: بل الرأي والحرب والمشورة. فأشار الحباب على النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل آخر يعسكر فيه المسلمون، وشرح الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافق النبي على كلام الحباب. الله أكبر. قائد الأمة الذي يأتي الوحي من السماء يسمع كلام جندي من الجنود، لأن في رأيه الخير والصواب. ولذلك ترى أيضا يوم اجتمع الأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمعوا على قتل هذا الدين وجاءوا وحاصروا المدينة، فقال سلمان الفارسي: هذا العبد الفارسي، قال: يا رسول الله، إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا، عملنا خندق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار سلمان بحفر الخندق وحفر الخندق الذي عصم الله به دماء المسلمين وحمى الله به دولة الإسلام والمسلمين. رأي مشورة، بل حرية. يوم جاء هذا الشاب القوي الفتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يأذن له في الزنا، قال: يا رسول الله، عايزك بس كده تأذن لي، إن أزني، عنده قوة وفتوة وشهوة وشباب. فقام الصحابة ليفتكوا سبو حرية، حرية الرأي كما يقولون. فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال له النبي: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. أترضاه لابناتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ إلى أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، والشاب يقول: والله لا، والله لا، والله لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس، كذلك الناس. ثم مسح النبي على صدر الشاب ودعا له، فقام: والزنا أبغض شيء إلى نفسه. شو الحرية؟ ما عايز أقول لك حاجة تانية، ما قامت الثورة إلا من أجل الحرية. ثورة لقامت يوم 25 يناير سنة 2011 ما قامت إلا لتحقيق مبادئ الإسلام، وهي لا تدري، الناس مش عارفة قاموا ليه، حاربوا ليه، لانتشار الفساد وانتشار المحسوبية والرق والعبودية اللي انتشرت بين الناس. خرجوا عشان يطالبوا بالإصلاح، وده من الدين، يطالبوا بالحريات وده من الدين، يطالبوا بالقضاء على الفساد وده من الدين. فديننا هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لي ولك، والذي أنزل فيه الشرع وأحكمه كما قلت لك. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضيه لك، ألا ترضاه لنفسك؟ هذا الإسلام، هذا الدين الذي يخافه الكثير من الناس، لا يرحم الله يوم القيامة إلا أهله، ولا يسكن الله الجنة إلا أهله وأصحابه الذين تمسكوا به قولا وعملا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلام مش عايز تفسير. ومن يبتغي، من يريد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والله عز وجل عاب على هؤلاء وقال أفحكم الجاهلية يبغون. عايزين حكم الجاهلية، عايزين يرجعوا تاني لورا يطبقوا الدساتير الغربية والفلسفات العلمانية والكلام كلام الشيوعية ونظريات جاتنا من الغرب. لا لا والله لا نرضى بديلا عن دين الله عز وجل. لماذا يخاف الناس من دين الله؟ نكمل اللقاء في اللقاء الكلام في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واقض ديوننا وفرج همومنا وارفع مكتك وغضبك عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا.